نظرا إلى أن النبي أرخص بصيامها لمن لم يجد الهدي، فقالوا هذا يدل على أن صيامها مكروه. وبعض العلماء رحمهم الله يرون أنه محرم، وهذا هو الراجح أنه يحرم صيام أيام التشريك الثلاثة. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يفهم من قول لم يرخص، حديث عائشة وحديث ابن عمر، لم يرخص مفهوم عدم الترخيص أنه واجب عليها الفطر، إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي، معناه أن هذه رخصة تخصه، تخص من لم يجد الهدي، أما من وجد الهدي فإنه يلزمه الفطر، أو كان أو لم يكن متمتع وإنما كان مفردا بالحج فهذا لا هدي عليه، فلا بد من فطرية، فهذا أيام التشريك لا يجوز صيامه لا بالنسبة للحاج ولا بالنسبة لغير الحاج، فلا تصام هذه الأيام التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ومفهوم قول لم يرخص في صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد هدي، فمعنون مفهومه أنه لم يرخص أنه محرم عليه، ولا يجوز له أن يصوم هذه الأيام إلا من لم يجد الهدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول سائل قدمت من المغرب وأحرمت في الطائرة قبل الميقات للعمرة، ثم عند وصولي جدة وجدت بردا شديدا جدا، الأمر الذي خشيت معه على صحتي، فلبست ملابسي فيها مخيط فوق ملابس الإحرام، ثم بعد انتهاء فترة البرد عدت فخلعت الملابس وظللت بالإحرام لأداء العمرة، هل علي شيء؟ نعم، ما دام أنك ما عملت هذا هو العمل المطلوب، وهو أنك تحرم في الطائرة إذا حاذيت الميقات، وإذا شككت في الميقات وخشيت أنك تتجاوزه فلو أحرمت قبله فلا بأس بذلك لأجل الاحتياط. أما قولك أنك حسيت ببرد ولبست ملابسك فوق ملابس الإحرام، فعلى كل حال هذا شيء من محظورات الإحرام، فلا يجوز له أن يلبس شيء، لكن إذا احتاج إلى ذلك جاز له أن يفعل، ولكن عليه الفدية. فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون أنك غطيت جسمك فقط ورأسك ما غطيته، وإما أن تكون أنك غطيت جسمك ورأسك، فإن كان غطيت جسمك ورأسك فعليك فديتان، فدية لتغطية الرأس لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولبس المخيط من محظورات الإحرام، فيكون عليك فديتان. ولكن الفدية أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، والخيار لك. ففي مثل هذه الحالة الذي يظهر أن أسهل شيء عليك هو أنك تطعم ستة مساكين، فإن كنت لبست المخيط فعليك إطعام ستة مساكين، وإطعام المسكين كيلو ونص الكيلو، فمعناه أنه 9 كيلو توزعها على 6 فقراء من فقراء مكة، هذا إذا كنت لبست المخيط فقط. فإن كان أنك غطيت بالإضافة إلى ذلك غطيت رأسك فكذلك عليه فدية أخرى، وهو أنك تطعم أيضا 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونص الكيلو، وعمرتك صحيحة ولا عليك إلا هذا. يقول رجل خاطب امرأة ثم جامع بها قبل عقد نكاحها، ما حكم زواجها بعد هذا؟ آمنا بالله. لا شك أن هذا الشيء والعياذ بالله هذا زنا صريح، انه اذا كان وقعها مجرد الخطبه ما تكفي قبل العقد، فهذا زنا صريح والعياذ بالله. فاذا كان على هذه فالانسان عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه النصوح، فاذا تاب وتابت هي من هذا الفعل جاز ان يعقد عليها، اما اذا لم يحصل هذا فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهذا لابد أنه قبل ذلك يتوب إلى الله توبة النصوح، ويتوب كذلك إلى الله توبة النصوح، ثم بعد ذلك نعم يجوز أن يعقد عليها. أنا يقول رجل لا يصلي ولكن يصوم رمضان، وهل يصح صومه؟ لا، إذا كان ما يصلي معناه أنه الذي ترك الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك أثر عظيم، والصيام والصلاة أهم من الصيام، فكيف يصوم وهو لا يصلي؟ وإن كان الصيام واجب عليه لكنه ما ينفع ما دام أنه ترك العبادة، ترك الركن الأعظم بعد التوحيد من أركان الإسلام وهي الصلاة، فماذا يرجو من الثواب وهو تارك الصلاة لا يصلي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي لا يصلي أن هذا كافر، ولذلك يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن هذا يجب عليه أن يستمر في صيامه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما حدث من سبق من ترك الصلاة، ويجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستمر في صلاته ويستمر في طاعة ربه، ولا ينبغي أن يتمادى في ضلاله ويتمادى في معصيته، لأنه ينبغي له أن يتقي الله، ما يدري ماذا يقيم في هذه الدنيا، ما يدري ربما يمسي ولا يصبح أو يصبح ولا يمسي فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فينبغي أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويستمر في صيامه ويستمر في صلاته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا هل الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مع الجماعة صحيحة أم بدعة؟ أما الدعاء فهو مشروع دوام، والدعاء من أفضل الأعمال، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والحديث الآخر الدعاء هو العبادة، فالدعاء من أفضل الأعمال وهو عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. ولكن إذا اعتقد أن له خصوصية في تلك الحال بعد الصلاة يقوم يدعي الإمام مثلا أو أحد المأمومين والجميع يؤمنون على هذا الدعاء، ويكون ذلك بصفة استمرارية بعد كل صلاة، فهذا لا شك أنه بدعة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو يعني عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا ولا كان الصحابة يفعلون هذا. أما لو دعا لنفسه فالدعاء مشروع كله.